وروي أنه يدعو لبعض الأدعية لكن أفضل التعويض. ورب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. ومشهور يعني تقلبه كثيرا ومشهور يعني فعل عمر هذا عن غير انس، لكن الطمأنينة والصلاة هذا إرادتها من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين، لذلك أن هذه الجلسة بين السجدتين في رواية الفاصلين حتى يأتي بكل سجدة مستقلة، لما كان السجود في الصلاة عبادة تتكرر في كل ركعة شرع أن يصل بين السجدتين بجلسة، ولما كانت الصلاة محلا للذكر وليس فيها جلوس ولا قياما ولا سجود إلا فيه ذكر ودعاء، كان لهذه الجلسة ذكر، فكل جلسة منها الصلاة وكل انحناء وقيام وقعود ورد فيه ذكر، فهذا الذكر أن يقول في هذا الحكم رب اغفر لي ويكرر ذلك، روي أنه يكرر ذلك ثلاث مرات وروي أيضا أنه يزيد عليه، في حديث آخر أنه كأنه قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وإذا فعل ذلك فلا بأس، لأن هذا من جلة الأشياء والأدعية هي إذا كان المحل محل سؤال وقلال لا بأس أن يزيد. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سوى لوجوب متابعته والجلوس له، وحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث رواه أحمد والنسائي، وفي حديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وابتر استخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود، ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعنى. هذان الاخيان التشهد قول التحيات لله الى قوله عبده ورسوله والجلوس له ان يقول هو وجالس، هذان ركنان من هذان واجبان وواجبات الصلاه، يسقطان بالتشهد ويجبران بالسجدتين، ويسقطان ايضا عن الجاهل ويجبران بالسجدتين وتامل بتركهما يقول الصلاه، إذا تشهد وهو قائم عنداً بطلت صلاته، أو جلس ولم يتشهد عنداً بطلت صلاته. هذا التشهد مشروع لأجل أن يصل بين كل ركعتين، لأن أصل وضع الصلاة أنه يسلم من كل ركعتين، هذا أصل وضع الصلاة كما في صلاة الليل نحن ونحن وكما في النواحي فالرواتب ركعتين يسلم كل ركعتين، لكن لما زيد في الفرائض جعل ثلاثا او اربعا وشرع ان يصل بينهم بعد الركعتين الاولتين بهذا الجلوس وبهذا التشهد حتى يستعمل هذا التشهد بعد كل ركعتين. التشهد الذي هو التحيات لله إلى قوله وأن محمد عبده ورسوله، هذه مشروعية هي التشهد الذي يستعمل الخروج من الصلاة، ولكن يستعمل أيضا في وسط الصلاة إذا جلس بعد الركعتين، فيشرع أن يأتي به جالسا، وإذا تركه سهوا جبره بسجود السهو. لذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة ثبت أن أبا موسى صلى مرة بجماعة فقام بعد أن صلى الركعة الثانية ليأتي بسانه فيها من يجلس الاستشهاد فسبحوا به بعدما استسلم قائما فاستمر في قيامه ولم يرجع ولما كان قبيل السلام سجد سجدتين. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فسجد سجدتين مكان ما نسي من السجود من الجلوس أي مكان جلوسه ليتشهد. إذا قام فإنه ترك ركنين ترك التشهد ترك الجلوس له فأجبرهما بسجود لسجدته وفي هذين الواجبين سجود واحد أي سجدتان. ثم إن هذا الجلوس كما ذكرنا يعني مأثور من أن يأتي به بهذا التشهد ولا شك في مناسبته فإنه مستمر كما تقدم على التحيات التي هي جميع التعظيمات لله تعالى ومستمر على السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصالحين من كل عبد صالح لله تعالى في السماء والأرض ومستمرا على الشهادتين اللتين بهما يجدد توحيده وعقيدته. فلما كان كذلك شرع الاتيان بهذا التشهد بعد كل ركعتين سواء سلم بعده او لم يسلم. وقد استثنى من ذلك صلاه الوتر التي ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يشرد فيها خمسا بسلام بجلوس واحد وسبعا بجلوس واحد وثمانيا يجلس بعدها ثم يتشهد ولا يسلم ثم يتشهد بعد التاسعه. فهذا خاص بالوتر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الا في اخر حياته لكن فعله يدل على الجواز ولكن كانه مخصوص بما اذا كان مع الانسان عجزا كان مسعدا او نحو ذلك. فاما بقيه الصلوات الثابت قوله صلاه الليل مهنا مهنا يعني يتشاهد بعد كل ركعتين ويسلم وكذلك يسلم أو الصلاة في النهار أيضا الراجح أنه يسلم من كل ركعتين يأتي بكل ركعتين يسلم بعدها هذا هو المتبع. ثم الجلوس له كما عرفنا والتشهد قد يسقط عن دار المصلين وهو من قال إمامه ناسيا فلم يجلس ويذكروه فإنه يتبع إمامه. إذا مثلا قام الإمام وأنتم خلفه وسبحتم به عشرة قال سبحان الله لكنه لم يرجع لأنه قد استتم قائلا سقط عنكم ولا كنتم ساهين ولا ناسين ولا جاهلين تتبعون إمامكم فيسقط عن المأمون الذي قام إمامه ولم يفعله لأنه ملزم بمتابعة إمامه ولكن يسجد مع إمامه. وثمنها إذا كان إمامه غير متعمد فإنه يتبع إمامه بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا تختلف عليه ولا أختلف ولا يزيد بشيء مخالفا لأفعال إمامه بل يتابع حركات إمامه ولو أنه ذاكر لشيء قد نسيه إمامه. ينفصل هذا إذا فعل شيئا يعتقد أن الصلاة شرط لله أن صلاة إمامه قد بطلت فله أن ينوي الانحراف. طيب الشيخ يسمى الإمام أحد العلم توقع أنه قد نقص قد جهل إذا سلم الإمام وأنت تعرف أن الصلاة ما صلت فلا تصلي. وكما أسلم أن أعوذ بالله تعالى فسبحت ولم ولم يقبل منه. وسننها أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. سنن الصلاة كثيرة، ذكر صاحب كتاب السنن أن سنن الأقوال 17، وسنن الأفعال نحو 40، وسنن الأفعال والمراد بسنن الأقوال الألفاظ التي يقولها، فالاستفتاح سنة قولية، فإذا تركه سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، وكذلك التعوذ فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة، وهكذا التسمية على القول الراجح أنها ليست من السنة من الفاتحة، وهكذا التأمين قول آمين، هذه سنة من الأقوال، وهكذا الزيادة على مرة في تسبيح الركوع، والزيادة على مرة في تسبيح السجود، والزيادة على مرة في قول رب اغفر لي، وهكذا قوله ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، وهكذا التشهد والفاظ ثم تساء السلام علينا وعلى عباد الله وبارك وما بعدها، والتعوذ من أربع، وتشهد أحدكم بالتعوذ بالله من أربع، هذه كلها من السنن. فمن ترك شيئا منها فلا سجود عليه، وان سجد فحسن، لانه قد يرسل في حديث لكل سهو سجدته. ولكن التعوذ قبل القراءه قد امر الله به مطلقا، وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن اتفقوا على أنه سنة مؤكدة، وأن الإنسان لو قرأ بدون أن يتعود لم يترك واجبا يستحق بها الإثم، ولكنه ترك سنة ينقص بها الثواب، فكذلك في الصلاة إذا صلى ولم يتعود. وما روي عن طاووس وغيره من انهم اوجبوها وامروا من لم يستعد ان يعيد، لانها ترجح ذلك عندهم بلفظ هل يستعين فاستعينوا، او بلا يعني بلفظ العمومات. ثم التعوذ الذي جاء اخر الصلاه، فالصحيح انه ليس بواجب، وذلك لانه ورد في الحديث انه عليه السلام لما علم التشهد قال: فاذا قال ذلك احدكم فقد تمت صلاته، فان شاء فليقم وان شاء فليقعد. وايضا فقد ثبت انه لما فعلم التشهد وترك على النبي قال بعد ذلك: ثم لم يتحير من الدعاء ما شاء، وجد ان اعجبه من نفسه. الذين اعجبه التعوذ في اخر الصلاه: اللهم اني اعوذ بك من النار من عذاب جهنم وعذاب القبر الى اخره، وكانهم حملوا اللفظ على الوجود، وكتاب احدكم من يستعذ بالله من ارضى حمله على الوجود، فلعل هذا اجتهاد منهم، ولعلها الظهور على انه للسنيه يعني اول الاكاديميه. فهذه كل حال هذه من الافعال البسمله فيها خلاف، فامام العلماء في السابعيه قالوا انها من الفاتحه، وان تركها عندهم بطلت، ولهذا يجهرون بها، وبعضهم قال انها من الفاتحه يشر بها، وان تركها عندهم لم تجزئه ثلاثه، ولكن قلنا لك يسوع فنادنا فقالوا انها ليست من الفاتحه فتكون سنه، انما هي ايه من القران نزلت اعلى مستقله، لم يامر به هو قراءه ذاتها، فاذا قرا ذاتها دون التسميه وصح صلاته وكان قد ترك سنه. هذه سنن الاقوال. اما سنن الافعال فانها كبيره، الافعال بمعنى الحركات، فمثلا رفع اليدين عند التحريم وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين وقال بعضهم انه يرفع يديه عند كل حركه هذا من السنن ليس بمبطل للصلاه اذا تركه عمدا او سهوا ولا يفرع لتركه سهوا فيكون سهوا يزال هو سنه ويسجد حسن كذلك وضعهما على الصدر او تحت الصدر هذا ايضا من السنه يعني سنن لو دلعهما كما يفعل المالكيه ما بطلت صلاته ولا اختلت المالكيه يقولون ان السنه ان يدليهما والجمهور يقول السنه ان يقبضهما ولكن لم يقل هؤلاء ببطلان صلاه الاخرين ثم نمثل ايضا في الركوع الانثناء التام تسويه ظهره هذا مثلا وتدريج اصابعه واقام كل يد ركبه هذا مثلا وكذلك في الرفع تمام الاعتدال مثلا ايضا وكذلك في السجود من السنن مثلا جعل اليدين محاميه ناكبين ومن السنن ضم اصابع اليدين ومن السنن رفع المجافات العضدين عن الجنبين ومجافات البطن عن الفخذين ومجافات الفخذين عن الساقين والتفريق بين الركبتين هذا من السنن ومن السنن ايضا الجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين والركب يدا على ركبه ومن السنن هي التشهد وقبل أصابعه أن يقبل اثنين ويحلق باثنين ويسير بواحدة كما هي السبابة هذه من سنن الأفعال لا تنقل الصلاة بتركها ولا يشرع بسجودها تركها سهو سجود وإن سجد فلا بأس إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. وبدا الان هي السنن وهي التي تسمر الصلاه ولكن لا تنقل الصلاه بتركها ولا بترك بعضها وان كان تركها يعتبر تهاونا لكن لا يصل الى حد البطلان. لا شك ان من اقتصر على الواجبات صلاته مجزئة ولكنه يعتبر قد أخل بالصلاة يعني بكمالها وبكمالها وبزيادة الثواب الذي يترتب على هذه السنن. فالحاصل أن السنن سنن الصلاة إتمام أقوال وأفعال بدأ بسنن الأقوال التي هي صلاة يعني قول وسنة قولية تقدم لنا أن القول قد يكون فرضا كتكبيرة الإحرام التي هي ركن وقد يكون واجبا كالتسبيح للركوع والسجود يقول سمع الله لمن حمده وقد يكون ذلة كهذه السنن التي أدى أنها أحد عشر وبعضهم وسعها ووصلها إلى سبعة عشر كما في كشاف القناع وغيره. هذه السنن وقد تكون أيضا متفاوتة في الأهمية، ونظامها أهم من النظام، وقد تشترك كلها في الفضل. فبدأ هنا بدء استفتاح، الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، وسمي استفتاحا لأنه يفتتح به القراءة أو يكون مفتاحا للقراءة كمقدمة بين يدي القراءة في الصلاة، أو تفتتح به الصلاة بعد التحريمة. التحريمة هي مفتاح للصلاة، يعني تفتتح بها، ولكن يتبعها أيضا استفتاح، وهو هذا السبب. الاستفتاحات كثيرة، قد روي فيها أنواع كثيرة، فأصحها من هذا السند وحديث أبي هريرة الذين صحيحين أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة فتكه نيهة قبل القراءة. وقلت جاء لي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك قبل القراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم جاوز بيني وبين خطاياي كما جاوزت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يتكفر الأجل من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا حديث متفق على صحته، ذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء قبل القراءة وبعد الاستفتاح. وفي أنواع الاستفتاحات حديث طويل هي بسنن أبي داود الترمذي عن علي رضي الله عنه، وفيه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خليلا إلى أمم المشركين، ثم صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره، استفتاح طويل. هذا ثابت في السنن وهو حديث صحيح، ولكن يقوله لم يكن أكثرهم يستعمله، ومن استعمله ظالم انه لا يسمى، وذلك لانه يستدرك سكوتا طويلا. ومن استفتاحات الحديث الصحيح الذي فيه انه عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم رب الجبرائيل وميكائيل وسرافيل فاطر السماوات والارض غالب وجه الشهاده انت ساحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون، اهدني من اخطر جديد من الحق بيدك ثم تتهدي لم تشاء الى صراط مستقيم. وهو ايضا ثابت، ولكن الصحيح انه صلى الله عليه وسلم ما كان يستفتح به الا في صلاه اخر الليل، اذا قام من الليل وكبر باول تهجده اسامي هذا الاستفتاح. هناك استفتاحات أخرى وهي إلى الوضوء تجد هذه بسبب المسائل وغيره. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة مخططة اسمها أنواع الاستفتاحات، وذكر فيها كل استفتاح ودليله وأسرد أحاديث التي وردت فيه ورجح ما رجح جمع بينها. ولثبوت هذه الاستفتاحات يعني قوة أسانيد أغلبها ذهب كثير من العلماء إلى استخدام التنوير، وهو أن المصلي لا يترك هذه الاستفتاحات والتنبيه والتبريك وذكر الله تعالى بأسمائه. شرحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دلالة الأصول، حيث قال لنا سبحانك اللهم وبحمد سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة لا تنام إلا بذكرك، وتعالى جدك أي جنة عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك الله. وهذا شرح مختصر كافي يفيد أن هذه الجمل مستملة على معاني عظيمة، لو شرحت بتوسع لا استبعدت مجلدا، وذلك لاشتمالها على الأذكار بأنواعها وعلى الثناء بأنواعه. فالحاصل أن هذا هو السبب واختيار الإمام أحمد له. أولا جهر عمر به ليسمعه الناس يدلهم على أنه من السنة، ثانيا ثبوته مرفوعا عن عائشة وغيرها من الصحابة، ثالثا استطاره دون غيره من الاستطاعات، رابعا كونه ثناء يقدم بين يدي الدعاء، وخامسا اشتماله على جمل الثناء النبوي والباقيات الصالحات. والتعوذ للآية. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن. قاله في الكافي. أما التعوذ فهو سنة مؤكدة قبل القراءة من آية الكريمة في سورة النحل، وهي قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر هنا للإرشاد والتوجيه والتنبية لا للوجوب، ويعرض أيضا إلى أنه واجب للأمر به. لما كانت العلة معروفة وهي أن الشيطان يحرص على وسوسته للإنسان وعلى تلبيسه عليه بقراءته ما سوى أن يستعيذ من شأنه، ومناسبة الاستعاذة هاهنا أن الإنسان في الصلاة يأتي بهذه العبادة التي هي من أفضل قربات هي الصلاة، وثانيا يقرأ هذه القراءة. ومعلوم أن الشيطان يوسوس له، فإما أن يلبس عليه قراءته وإما أن يشككه في صلاته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يقبل باب التغويب حتى يخطر بين الإنسان وقلبه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. لما كان كذلك ناسب أن يستعيذ من الشيطان الرجيم. وصفة الاستعاذة واختلف فيها ورد في القرآن في سورة الأعراف قوله تعالى وإما يزعنك من الشيطان يضل فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكذلك في سورة فصلت وإما يزعنك من الشيطان يضل فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال بعضهم يأتي بهذا بقوله أعوذ بالله السميع العليم قبل ذكر الشيطان، فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال بعضهم يقدم ذكر الشيطان ثم ينكر بعده اسم الله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم أو إن الله سميع عليم. وبعضهم يقول اقتصر على ما ذكر في سورة النحل فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه النص الذي ذكر في الأمر بالاستعاذة. ولكن الاحتياط أن يأتي يجمع بين الآيتين فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاستعاذة بقوله ومعنى أعوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المقعود المبعد أن يذلني في صلاتي. يعني فسر أعوذ بأنها ألتجئ لأن عاد بالشيء يعني لاذ به وانتجع واعتصم واحسن وتحصن به. فكأن الإنسان يحس بعذابة الشيطان ويعرف أنه عاجز عن أن يحصن نفسه، فلذلك يلجأ إلى ربه فيقول أنت يا رب الذي سلكته وتسلطه ولا يقدر على عصمتي منه إلا أنت، فأنا ألتجئ بك وأعتصم وأحسن وأستجير. فقل تريدني منه وتبعده عني أن يضلني في عبادات عامة وفي صلاة خاصة. إذا حصلت الاستعانة من قلب ومن صدق ومع فهم لمعناها واعتقاد لمدلولها فإن الله تعالى يعيذ الإنسان من الشيطان. وقد ذكر ابن القيم في آخر بدائع الفوائد عندما تكلم عن المعوذ بهم والأسباب التي تحرز من الشيطان فأرسلها إلى عشرة أسباب، عشرة حروز كل واحد جاء له حرزا، الحرز الأول، الحرز الثاني، الحرز الثالث. يعني ذكر منها أو بدأ في مقدمتها بالاستعارة، وذكر مثلا آية الكرسي الذي قرأها للمجرد محمد الله حافظا، ومن خروج إلى السهم المئة الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يضعه الشيطان يومه ذلك حتى يمكن إلى آخرها. فالبداءة بالاستعاذة دليل على أنها هي أعظم الخروج التي تحرز العبد من هذا الشيطان. فالحاصل أن الاستعاذة من سنن الصلاة وأنه يأتي بها قبل القراءة، إما لأنه سيقرأ بعدها وقارئ وإما أنه سيدخل إلى الصلاة ويصلي مأمورا بأن يتحفر من الشيطان حتى لا يضله. ثم البسملة فالكلام عليها مشهورا وفيها خلاف، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ والصحيح أنها آية من القرآن نزل في الفصل بين كل سورتين افتتحت بها سورة القرآن بعد سورة البراءة وإثبات الصحابة لها دليلنا لأنها من القرآن وأنهم لا يثبتون في المصحف شيئا ليس هو من كلام الله. لكن هل يقرأ بهذه الصلاة قبل الفاتحة أو قبل السورة؟ هذا محل خلاف. نعرف أن الشافعية يختارون أنه يجهر بها، يستدلون بحديث أبي هريرة الذي رواه المعين المجلد وأحاديث وفي ذلك في هذا. ولكن الإمام أحمد يختار أنه يقرأ بها سرا لا جهرا، وذهب من دار العلماء كالمالكية إلى أنها لا يقرأ بها، وقالوا لأنها إن كانت من الفاتحة فيلزم من جهر بها، لأن الفاتحة يقرأ بها ويجهر بها، وإن لم تكن من الفاتحة ولا يقرأ بها. والإمام أحمد اختار الجهر بها حيث اختار الإصرار بها وحيث أنها مكتوبة في المصاحف، وأنه روي الجهر بها أحيانا فدل على أنها من القرآن، وأن الاستفتاح بها مأمور به وهي المواطن الأخرى كما أمر بالاستفتاح بها عند الأكل وعند الشرب وعند اللبس وعند النوم وعند الجماع وعند دخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد وما أشبه ذلك، مما يدل على أنها ذات الحظ. فلأجل ذلك الصلاة من أهم الأمور فيبدأ بها، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بها لمكاسباته ورسائله. ورد الحديث المذكور إن كان فيه ضعف الذي يقول في كل أمر لا يبدأ به بسم الله فهو أخطأ، فدل مجموع هذه على أنه يستفتح بها يبدأ بها قبل الفاتحة وقبل السورة. ولكن لا تذكر الصلاة بتركها ولو عمدا، لأن الرسول تحقق أنه ما كان يستند على الجهر بها. لو كان يستند على الجهر بها لما خفي ذلك على الصحابة ونقلوه نقلا مستهرا، فقد استهرا حديث أنس الذي هو الصحيح والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية كانوا يستفتحون بها، مما يدل على أنهم أنه لم يكن يجهر بها جهرا مستنقرا، وما روي من الجهر بها أحيانا فلعل ذلك جهرا غير الجهر العقلي الذي هو الإسلوع العام، ولأجل ذلك خفي على كثير. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام وغيره أنه يجهر بها أحيانا فالصلاة وتقول ما شاء الله ليس في الفاتحة. الآن كيف تصلي إلى جنب كثير من الأوان فتجد أن أحدهم بمجرد تكبيره يقرأ الفاتحة، ويترك هذه السنن الثلاث التي هي الاستفتاح والتعوذ والبسمله مجرد قوله الله اكبر الحمد لله، وذلك لانهم انما يسمعون من الايمان هذا كبر انه قال الله اكبر ثم تكبيره ولم يقل الحمد لله ولا يدرون انه في سكوت يستفتح ويستعيذ والبسمله. وقول آمين بحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه. فهذا أيضا من السنن ومعناه أنه يستجيب، وقد استعرف الأحاديث وفي أن عليه الصلاة والسلام كان يؤمن ويؤمن من خبر حتى أخذ بالمسجد، وأمر بذلك بقوله إذا قال الإمام على الضالين فقولوا آمين، وأخبر بأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له لا تقدم من ذنبه، فيدل على فضل هذا التأمين، ولكنه مع ذلك يصلي. بعد انتهاء الإمام من ذاتها يكون هذا قد أكل قد أكمل الدعاء، الدعاء الذي في ذاته. إن شاء الله لا لأننا بعد انتهاء الإمام لا الله يفعل لذي تستمين بعض الناس بعد فتحة الأرض على كل التأمين على الدعاء ينظر إليه. فقيل إنه أن المؤمن يكون شريكا للداعي، فأنه يكون داعيا قلبا بذلك إذا حسن دعاء في مجموع كبير، فإن الذي يقتصر على التأمين يكون شريكا في ثواب أجر هذا الدعاء. لذلك بعضهم إلى أن التأمين يكون مقام القراءة في حق المأمون، ولكن ورد أن الإمام أيضا يؤمن، وهذه الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين، ودل على أن الإمام يؤمن على الدعاء الذي دعا به نفسه، وكأنه يقول أدعوك بهذا الدعاء يا ربي فأجب هذا أجب دعائي وتقبل مني. ومعلوم من الدعاء أن التأمين تأمين على نفس الدعاء الذي هو قول اهدنا الصراط إلى آخر ذاته، هذا هو الدعاء. فلذلك لم يره بعضهم كافيا من المأموم عن القراءة، وبعضهم ذهب إلى أن المأموم لا قراءة عليه، وأنه يكفيه إنصات إنصات، وأن من أنصت فكأنه قرأ ويكفيه التأمين. ولذا جمع بين الإنصات والتأمين كذا وإن قرأ وإن كان المختار له أن يقرأ، هو الذي يرجح أكثر العلماء أنه يقرأ بفاتحة الكتاب لاستهنائها لبعض النصوص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، لانكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. ولعموم حديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، كلمه من يدخل بها المؤمن، ولا مساله فيها خلاف ليس هذا المحل. ولا تقول هذه ما يجهر بأمنا سبب ما لا شك أن هناك من صح عليه السنة مما شاهد بعض البلاد النائية لم يبلغها كثير من السمن، لا يستنكر أن يبدعوا ويضللوا من يأتي بهذه السنة ويستقل. فالحنفية مروي عن أبي حنيفة أنه لم يكن يظهر بالتأمين، فأخذوه كمذهب واتبعوه على ذلك، وإن كان هو مجتهدا وقد بذل يعني وسعه، وإن كان أيضا معذورا قد يكون تركه للجهل غيره يعني له عذر أو متأولا. الحاصل أنه لا ينبغي أن تجرى السنة ويستودع ويقلد بها إماما قد يكون معذورا بسبب من الأسباب حفي عليه، ويجلق تعصبها من هذا المذهب وصاروا يبدعون من يجهر بآمين وينكرون عليه إنكارا شديدا إذا كان بينهم. ولكن الذي يريد تكميل صلاته لا يبالي بإنكاره، إذا صليت معهم فارفع صوتك بالتأمين ولو كنت وحدك، ولو لم يرفعه إلا أنت حتى تظهر السنة والعمل بها. قراءة سورة بعد الفاتحة قد يحصل بها بعض المالك أحسن تنهي تكون اجتهاتها فكان يضربون محتاجة من المسجد على هذا الوقت هذه قد أحصل فيها شكل من تنهي اجهاد هذه محتاجة من تنهي محتاجة من تنهي محتاجة قد قال من الفاتحة لما ذكر الفاتحة قال رب الله قال أعلم فقال يعني أنه نقل يعني قول من الفاتحة ولم ينقل اجهاد من خمسة في أمين. ما هو الدليل؟ يعني كونه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين دليل على أنها مشروعة، وسكوتها عن قول المؤمنين ما يدل على أنهم لا يقولون، قد نقله غيره. وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الأحاديث قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه سن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، سواء كانت الأوليين الجهريتين أو السريتين، يعني سواء كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر أو سرية كالظهر والعصر، فإن الأوليين يقرأ بعد الفاتحة فيهما سورة أو بعض سورة أو آيات ونحو ذلك، وهذه القراءة من السنة. والدليل على أنها من السنة أن اقتصار الأحاديث على وجوب الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا أكثر الأحاديث. وقد رواية ما زال، ولكن اتفق على أن ما زاد على الفاتحة فإنه ليس بواجب، وإنما الواجب هو الفاتحة. أخذوا المشروعية من المداومة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة سورة بعد الفاتحة في كل صلواته الجهرية، وعددوا وعينوا السور أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بكذا، في سورة اقتربت، في سورة قال، في سورة قد أفلح المؤمنون، يقرأ في صلاة العشاء، وفي سورة لا أقسم، أو في سورة إن الشمس كورت أو نحو ذلك، يقرأ في صلاة المغرب، في سورة والطور، أو في سورة المبتلات، أو ما أشبه. فكونهم تتبع قراءته، وهذه الآيات السور التي يقرأ بها يدل على أنهم حذروا أنه ما كان يترك القراءة بعد ذلك، أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة، ويختار والأفضل أن يقرأ الركعة سورة كاملة في كل ركعة، ولكن يجوز نصف سورة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ويجوز بعض سورة، قد يجوز آية كما قرأ في سنة الفجر بآية، من قرأ في الأولى بآية قولوا آمنا بالله إلى آخر سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى آخر هذه سورة آل عمران، ما يدل على جواز الاقتصاد على آية، وإن كانت في الراتبة وفي النفل وما جاز لهذه الفرق. ويجوز أيضا كما هو مشهور أن يجمع سورتين في ركعة، ثبت ذلك عن ابن مسعود نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين في ركعة، وعد 20 سورة سماها القرائن. يجب أن يقع سورة ويختمها بقول الله أحد، ثم كذلك إذا نغير الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يخبر. لو قرأت الأولى لبصار فالثانية بصار، يعني هل يجب أن يقرأ بسورة نادرة؟